إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، معاشر المسلمين، فإننا سنحدثكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن أمر عظيم وعن خطر جسيم. نحدثكم اليوم عن ذنب كبير وكبير وشر مستطير. نريد اليوم أن نحدثكم عن مفرق الجماعات وعن هادم الأسر والمجتمعات. فكم من أسرة قد شتت شملها، وكم من جماعة قد فرق جمعها، كم من صحيح قد أعل صحته، وكم من سعيد قد سلبه فرحته، كم من شفة قد أزال البسمة عنها، وكم من صدور قد نزع الفرحة منها. إنه كهف مخيف مظلم بظلام آثاره، ومستنقع قذر قذر بقذارة أتباعه وزواره. أتدرون عما نريد أن نحدثكم اليوم؟ نحدثكم عن ناقد من نواقد الإسلام والإيمان، وباب من أوسع أبواب الشيطان. إننا نريد اليوم أن نحدثكم عن السحر، وما أدراكم ما السحر؟ إنه مظهر من مظاهر الكفر بالله العلي العظيم، ومزلق من مزالق الشيطان الرجيم. وكم أضل من الأجناس، وكم أزال الفرحة عن الناس. والذي يحز في النفس معاشر الإخوة الكرام، أن هذه الأمة التي زكاها ربنا سبحانه وتعالى بعد أن كانت للتوحيد ملاذا وموئلا، بعد أن كانت للعقيدة الصحيحة حصنا ومعقلا، ترى أنه قد غزتها تيارات الشرك في عقر دارها، وجلبت عليها طرق الشعوذة بمفاسدها وأضرارها، وأناخت الشعوذة فيها بركابها، وأمطرت عليها بأمطارها، وهاجت عليها بطوفانها، وأينعت في الأخير بأشواكها. لذلكم الذي يحز في النفس أيضا، أنك اليوم في أمة تقول إننا أمة الإسلام، ترى مظاهر من مظاهر الكفر نراها بأبصارنا، ونرى مظاهر من مظاهر الشرك في أقطارنا، ولا هم لأكثر المسلمين إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى، لا هم لأكثرهم إلا قضاء شهوة بطونهم والخشوع في رحاب نسائهم وأولادهم. فحان الوقت معاشر المسلمين لأن نذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وينحصر موضوع خطبتنا حول هذا الموضوع الخطير في خمس نقاط مهمات. أولا نبين معنى السحر ومن هو الساحر، ثانيا نبين حكم السحر والساحر، ثالثا نتكلم عن عقوبة الساحر، رابعا نبين حكم الذين يذهبون إلى السحرة الفجرة، وفي الأخير نبين بعض علامات أهل السحر. وهذا لا يعني أننا نختم موضوعنا اليوم، كلا، فإننا إن شاء الله تبارك وتعالى نتم حديثنا عن هذا الموضوع في خطبة لاحقة إن شاء الله تعالى، في بيان بعض المظاهر التي لها صلة وطيدة وطيدة جدا للسحر. ونختم حديثنا إن شاء الله بعد بالحديث عن الأسباب التي تقي المسلم من الوقوع في هذا الكهف المظلم. فأعيروني الأسماع والقلوب والأبصار، وأسأل الله الواحد القهار أن يقي المسلمين من جميع سبل الشقاء والخسار، وأن يثبت قلوبنا إلى أن نلقاه في دار الأبرار، في جنات تجري من تحتها الأنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، ما هو السحر ومن هم السحرة؟ اعلموا معاشر الإخوة الكرام أن للسحر معاني كثيرة جدا، وهو يدور كل هذه المعاني جميعها، كل هذه المعاني جميعها تدور حول معنى واحد، ألا وهو الخفاء والخداع، حيث يصور لك الحق باطلا ويصور لك الباطل حقا. ألا تسمعون عن كلمة السحر؟ كلكم يعرف كلمة السحر، إنه آخر الليل، سمي سحرا لأن الأعمال تخفى فيه، تخفى فيه الأعمال إلا عن ذي الجبروت والجلال سبحانه وتعالى. ألا تعلمون وكلكم تسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن من البيان لسحرا، قد يخفى في هذا البيان الذي يتكلم به الناس، قد تخفى فيه بعض الأباطيل. ألا تسمعون إلى قول العرب وهم يصفون في أمثالهم الشيء الخفي جدا، يقولون عنه إنه أخفى من السحر. والكلام المعسول الذي يأخذ بالألباب والعقول يسمونه سبحان الله كأنه السحر. لذلك تدركون جيدا أن مبنى هذه الكلمة كلها على الخفاء والخداع والمخادع، والمخادع لا يخادعك ولا يخدعك في وضح النهار، إنما يخدعك إذا أسدل الليل بالستار. هذا معنى السحر من حيث اللغة، لتدركوا أن هذا الأمر الخطير خفي وخفي جدا، إلا لا يدركه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أما معنى السحر في شرعنا والذي قد حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى، فهو رقى وعزائم وعقد تؤثر في القلوب والأبدان. رقى أي كلام، رقية جمع رقية، كلام يقال، وعزائم تشبه الرقى، أشياء يفعلها هؤلاء السحرة، وعقد يربطون بعض الأشياء ويلصقون بعض الأشياء تؤثر في القلوب وفي الأبدان. ويا سبحان الله، وهذا يمكن أن يحدث. أقرب لكم الأمر جيدا إن شاء الله. إن الإنسان عبارة عن مادة وروح، لا بد أن تدرك هذا أيها المسلم، عبارة عن مادة وروح. فكما أنه يتأثر بمؤثرات مادية كالطعام والشراب، كالحر والقر، كالغذاء والدواء، يتأثر بهذا، كذلك يتأثر ببعض المؤثرات الروحية بإذن الله تعالى. وأضرب لك مثلا لا يبعد عنا كثيرا، انظروا إلى كلام الله عز وجل. كلام الله سبحانه وتعالى ما أحلاه وما أروعه وما أطلاه، تجده يؤثر في النفوس تأثيرا بالغا، ينفض حيرة الحيران، وينزع الهم عن الولهان، وينجد ويغيث اللفان. بل كلام البشر لا نبتعد بعيدا، كلام البشر رب كلمة تسمعها أيها الأخ تجدها الكلمة الطيبة تقلب لك يومك زهوا وسرورا، وبالمقابل الكلمة السيئة القبيحة ربما تقلب نهارك كله ويلا وثبورا. كذلك الكلمات الخبيثة، هذه الرقى والعزائم الخبيثة، كلام من وحي الشيطان، كلام يقوله الشيطان ويحفظه بنو الإنسان ليصيبوا به القلوب والأبدان. هذا هو معنى السحر، رقى وعزائم وعقد تؤثر على القلوب والأبدان. وقد انتشرت للأسف، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، هذه الظاهرة السحر والسحرة انتشرت في الأرض وانتشرت وأورقت عليها وانتثرت، تجدها قد عمت وطمت في طول الأرض وعرضها، وما تركت أمة إلا وقد حلت بأرضها، لا تجد أمة سلمت من هذه الآفة. أتدرون معاشر المسلمين أن السحر هو الذي كان من أعظم الأسباب التي جعلت الإنسان يعبد النجوم والشجر والقمر، بل عبدوا الشجر والببر والحجر، بل بلغ بهم الأمر إلى أن عبدوا الفئران والبقر، وبل وصل بهم الأمر وفظاعة الأمر إلى أن عبدوا الشيطان والذكر. هذا هو الأمر. إن السحر معاشر المسلمين مزيل، مزيل للنور والضياء. إن السحر أيد ملطخة بدماء الأبرياء، إنه قوة جد خفية وملأ بأنواع الخزي والرزية، لا عاصم منها إلا رب البرية سبحانه وتعالى. عباد الله، هذا هو واقع السحر، شئتم أم أبيتم قد انتشر وحل من بيننا. فمن هم السحرة؟ نريد أن نعرف من هم السحرة وكيف أصبح الناس سحرة. اعلموا معاشر المؤمنين أن السحرة جنس من جنس البشر، يتكلمون بألسنتنا، من بني جلدتنا، يعيشون في أوساطنا، بل ربما تجد بعضهم من جيراننا. هؤلاء هم السحرة، لكنهم أوقعوا بأنفسهم في حبائل الشيطان، فألقوا بأنفسهم في سخط من الرحمن، أوقعوا أنفسهم في غضب من الله وسخط. أتدرون لماذا؟ لأنه لا يمكن لأي أحد أن يصبح ساحرا، لا يمكن، ولا تصدق أحدا يقول غير ذلك. لا يمكن لأحد أن يصبح ساحرا إلا إذا أوصله الشيطان إلى دركات الكفر، لابد أن يكفر، لابد أن يكون فاجرا فكافرا. هذا هو الأمر الذي يشترط للإنسان ليصبح ساحرا. إذن فإنه يقوده إلى دركات الكفر والعصيان. أتدرون أنه، وأرجو من الأخ الكريم والأخت الكريمة أن لا يقشعر بدنهم إذا سمعوا مثل هذه الأمور الخبيثة اللئيمة، فإن هناك طرق، إن هناك طرقا ومسالك لا بد أن يسلكوها، وإن هناك نظما ومبادئ ثابتة لا بد أن يتبعوها، ولا تصدق أحد يقول خلاف ذلك. فإليكم بعض الأمور التي تعتبر تأشيرة الدخول إلى هذا الجحيم العفن القذر. ما الذي يشترطه الشيطان ليصل الساحر إلى خدمته؟ أولا، يطلب منه ويطالبه بذبيحة يذبحها له، يذبح للجن، وهذا لأن ليس هناك شيء يبعد عن الله عز وجل ويقرب من الشيطان كالشرك بالله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ذبح لغير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك. لابد أن يأمره بذبيحة يذبحها للشيطان. ثانيا، يأمره بأن يسجد للكواكب، وهذا ما يعرف بالشرك السماوي الذي أرسل الله تعالى إليه وللقضاء عليه إبراهيم عليه السلام، أرسله الله في أمة تعبد الكواكب والنجوم. فانظروا إلى الشيطان، يأمره بالشرك الأرضي فيذبح لغير الله، ويأمره بالشرك السماوي فلا يرضى إلا أن يقع الإنسان في الشركين معا، ولا يتركه حتى يوقعه في هذه الحبائل. ثالثا، وما أفظع ما يفعلونه، يأمره بأن يلبس المصحف حذاء، يجعل المصحف تحت رجليه ويربطه، يجعله حذاء ويدخل به بيوت الخلاء، قاتلهم الله أن يفكون. هذه الحقيقة معاشر المسلمين، ولم تجد ساحرا لا يفعل هذا. لا بد من تأشيرة للدخول هي هذا الكفر والأخذ بالعقول. يلبس القرآن المصحف، يجعله حذاء رابعا يأمره بأن يكتب آيات من كتاب الله. يكتبها بماذا؟ يكتبها بالنجاسات والقاذورات، يكتبها بدم الحيض، يكتب هذا القرآن بدم الحيض. وخامسا وما أفظع ما يفعلونه، إنه يأمر بعضهم بأن يأتي أمه وأن يأتي أخته وبنته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذه الأفعال الكفرية هي عربون الصداقة لإبليس اللعين، هي الشروط التي يكون لها الشيطان له معينا، وبئس المعين. ولا يزال الساحر يكفر، وكلما كان أشد طغيانا وكفرا كان الشيطان أكثر طاعة ولا يعصي له أمرا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو يهتهوي به الريح في مكان سحيق. هكذا يقع الساحر، يقع الساحر في يد الشيطان، فيظن أن الشيطان يخدمه وفي الحقيقة له خادم. فالعيب، كل العيب ممن يطرقون أبواب هؤلاء السحرة من أهل الفسوق والفجرة ومن أهل الباطل والكفرة، ونسوا أن هذا أعظم أمنيات الشيطان يوم طرده الله من رحمته وحرم عليه الدخول إلى جنته، فقال وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي سآخذ قطعة من الناس، سآخذ طائفة من الناس أجعلهم في خدمتي وأسخرهم في طاعتي. هذا هو حال الساحر معاشر المسلمين. إذا علمتم معنى السحر ومن هم السحرة، فما هو حكم السحر وما هو حكم الساحر، لنعلم تعظيم ولنتدرب على تعظيم حرمات الله، أمور بيننا لا ننكرها ولم نسمع بأحد ينكرها. حكم الساحر معاشر المسلمين، لا ريب معاشر المؤمنين، ولا أظن أحدا منكم يشك في حكم الساحر والسحر، إن السحر كفر بالله العلي العظيم، والساحر كافر كافر بالعلي العليم. واتفق العلماء وكل الفقهاء على ذلك، ولا يشك في هذه الحقيقة إلا مخذول هالك لقول رب العزة المالك، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. انظروا معاشر المسلمين إلى إشارات في تفسير هذه الآيات لتدركوا استدلال العلماء بهذه الآية على كفر السحرة. لقد كان في قرية بابل أو مدينة بابل انتشر السحر والسحرة في تلكم البلاد، والذي تولى كبر هذا الإثم المبين رجل يهودي يقال له آصف، فأرسل الله تعالى بمنه وكرمه ورحمته ملكين كريمين طائعين لله عز وجل، أرسلهما ليعلم الناس السحر تعليما انذار وتحذير، لا تعليم عمل به وتسخير، بل ما كانا يعلمان من احد حتى يقولا له، يأتيان الى الرجل ويعلمانه السحر ليحذره، لكنهما يقولان له اعلم يا هذا ان السحر كفر ومهانة، وقد جعلنا الله اختبارا وامتحانا، فإياك ان تعمل به فتكفر، يحذرانه من هذا. هذه هي وصية الله تعالى لهم، فمنهم من حافظ على هذا العهد، ومنهم من خان هذا العهد وسخر السحر في أعمال الشر. الشاهد معاشر المسلمين، الشاهد من هذه الآية أن الله تعالى قد حكم بكفر الساحر وبأن السحر كفر بالله العلي العظيم، حيث قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمان الناس السحر، يعلمان الناس السحر، بل أكد ذلك بقول الملائكة إنما نحن فتنة فلا تكفر. دل هذا على أن السحر كفر. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى من أئمة الحنابلة: فإن إن الساحر يكفر بعمله وفعله السحر، سواء اعتقد حله أو اعتقد حرمته، أي لا يشترط أن يستحل السحر ليكفر، فإن هناك بعض الأعمال مجرد فعلها يعتبر كفرا، كسب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالاستهزاء بشيء من دين الله عز وجل، هذا مباشرة يعتبر كفرا، ولا تنتظر أن يستحل. هذا يدل على أن ليس في على أنه ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإلا كيف تفسرون هذه الأعمال التي يفعلها الساحر ليصبح ساحرا؟ فإنها تدل على كفره. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى: إن رياضة السحر بجميع أنواعها إنما تحدث بعبادة الكواكب والنجوم والعوالم العلوية، فيسجد لها ويخضع لها ويكتب ما يمليه عليه الشيطان من بعض الطلاسم. هناك طلاسم، بعض الأقوال يقولها الشيطان، هي في الحقيقة عبادة له واعتراف له بالخضوع. قال ابن خلدون: ولا شك أن هذا الفعل كفر. وقال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى المالكي، قال وهو يفسر معنى السحر: اعلم أن السحر كلمات يعبد بها الشيطان ويصرف إليه تدابير الملك. يعني لابد على الساحر أن يعتقد أن الشيطان هو المتصرف في هذا الملك، فلا شك في كفر من كان هذا حاله. إذا تبين لنا معنى السحر ومن هم السحر وحكم السحر والساحر، كافر بالله العلي العظيم لا يشك في ذلك إلا أفاك مبين باتفاق علماء المسلمين. فما هي عقوبة الساحر؟ ثالثا، اعلموا معاشر المسلمين، إذا علمتم أن السحر كفر وأن الساحر كافر مرتد عن دين الله خارج من ملة الإسلام، إذا فحده القتل، يقتل مباشرة. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، والساحر قد ارتد وبدل دينه. وروى الترمذي رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. قال الترمذي: وعلى هذا عمل بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وعلى هذا جرى عمل الصحابة، على هذا جرى عمل الصحابة، حكموا بأن الساحر إذا اكتشف أمره يقتل مباشرة. روى أبو داود بسند صحيح كالشمس عن الأحنف بن قيس رضي الله تعالى قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب كتابا قبل أن يموت بسنة، قبل أن يموت بسنة كتب إليهم بكتاب أن يقتلوا كل ساحر، كل ساحر لا تستثنوا منه أحدا. وروى الإمام مالك بلاغا والبيهقي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، أمرت بقتل جارية لها سحرتها، ولا نعلم أحدا، لا نعلم صحابيا واحدا خالف هذا الحكم الذي جرى عليه الصحابة. فهو إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن الكافر يقتل. قد يقول قائل: طبعا هذا الحكم في الساحر إذا لم يتب. فنقول: كلا كلا وألف كلا، إن الساحر يقتل مباشرة ولا يستتاب ولا تقبل توبته، إن تاب فتوبته مع الله، أما حكمه معنا فالقتل القتل، وقد اتفق علماء الأمة على ذلك. قال ابن المواز رحمه الله تعالى وهو مالكي، نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وأصحابه قال: ومن قول مالك وأصحابه أن الساحر كافر يقتل ولا يستتاب. ما معنى لا يستتاب؟ أي لا تذهب إليه فتقول هل تتوب أو لا، مباشرة اقتله مباشرة. وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى: وعندنا ان الساحر كافر يقتل ولا يستتاب ولا يقبل قوله اني تبت واني تركت السحر. وصدقوا رحمه الله. لله برهم ما افقههم. لماذا؟ لان الساحر سحره خفي كالزنديق، لا تعلم اذا كان يسحر او لا، لذلك كان حده القتل مباشرة. فان تاب في نفسه فتوبته مع الله، شأنه شأن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حده القتل، ان تاب فتوبته عند الله. ويدل على ذلك ايضا ان الساحر عليه من الله ما يستحق، ان الساحر مفسد في الارض، محارب لدين الله عز وجل، يهتك حرمات المسلمين جميعها. ويقول الله عز وجل في محكم تنزيله: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، ماذا؟ ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إمام الأنبياء وسيد المتقين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإننا قد سمعنا ورأينا معكم، ويشؤم ما رأينا وسمعنا، معنى السحر ومن هم السحرة وحكم السحر والسحرة وعقوبة الساحر. عباد الله، بقي علينا أن نرى حكم الذهاب إلى هؤلاء الكفرة الفجرة. أخي الكريم، هل أتاك نبأ أولئك النفر الذين يذهبون هناك؟ نعم، هناك حيث ينطفئ الإيمان، هناك حيث معصية الواحد الديان، هناك حيث تمتلئ وتتقد وتشتعل بعض النفوس بفتيل الحقد والحسد، وتغل رقابهم بأغلال وحبال من المسد. تراهم في نهارهم يفكرون وفي ليلهم يدبرون. ترى احدهم يذهب الى الساحر ويدق بابه الماكر، فيدخل اليه ويتبادلان الحديث، حديث المكر والخداع والخيانة، حتى يطمئنه الساحر المفسد قائلا له: سوف يتم لنا وسوف يتم لهم ما يخططون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ في تلكم اللحظة معاشر المسلمين بالذات، أو بعد لحظات قليلات، تجد ذلك المسكين الذي تآمروا عليه وعقدوا السحر عليه، تجده ينظر إلى نفسه فلا يعرفها. لم تعد النفس هي نفسه التي عهدها، يرى نفسه قد تغيرت، فما الذي غيرها؟ يرى نفسه قد تبدلت، فما الذي بدلها؟ قد غير السحر مسارها، قد أفسدوا عليه ليلها وأطالوا وخربوا عليه نهارها. ويا ويحهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: والله والله لا يحل لك ان تؤذي كلبا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ اعلموا معاشر المسلمين ان هذا الكيد المبين الذي يدبره السحرة والساحرين والكفرة من الماكرين، تجدهم قد خربوا بيوت الناس. كم من أسر وكم من نفوس قد خربن، وكم من زوجات قد طلقن، كم من جماعة وكم من جمع قد تفرقوا، وكم من نفوس قد أزهقوا فمزقوا. كم خربوا الديار وأهلكوا، وكم غدروا وفتكوا. عباد الله، لذلك كله لو تعلمون ما وراء السحر من هدم للبيوت، ومن تخريب للمجتمعات، ومن إفساد للأعراض والعقول، لعلمتم لماذا جعله الله عز وجل من السبع الموبقات. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: السحر، أو قال في أول الأمر الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. اتقوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وكيف لا يهلك السحر وهو كفر بالله العلي العظيم. لذلك هم معاشر المسلمين تجدون بعض الناس يلهثون ويركضون وراء السحر طلبا للشفاء من دون الله صاحب الشفاء، وآخر يلهث جاهدا راغبا في الانتقام، وثالث يرغب في إزالة الهموم والسقام، ورابع يريد أن يفوز ببعض الحب والوئام، وكلهم قد قادهم الشيطان إلى جهنم وبئس المصير. وبعضهم، أو خاصة بعض النساء، يطول مرض ذويهن وأقربائهن فيركبهم القنوط، ويلبس عليهم الشيطان ويلبسهم الحنوط، فيأخذهم إلى أبواب السحرة، يأخذهم إلى أبواب السحرة راجين الشفاء من هؤلاء الفجرة. وبعض النساء تريد الخير بزعمها، لا تريد إلا أن تحافظ على زوجها، فتدق باب الساحر، فيستمع زوجها ويسمع بذلك زوجها، ويأتي إليها فيطلقها. سبحان الله، نتيجة السحر واحدة، نتيجة السحر واحدة. لا بد أن يفرق بين المرء وزوجه. إن عجز عن التفريق بين المرء وزوجه، فإنه يفرق بين المرء وربه، وكفى بها حرقة، وكفى بها فرقة. معاشر المؤمنين، اعلموا إخوتي الكرام أن العلماء قد اتفقوا اتفاقا لا مخالف لهم فيه، أن الذي يذهب إلى السحرة، مجرد الذهاب إلى السحرة، كبيرة من الكبائر، لا خلاف بين ذلك بين أهل العلم، كبيرة من الكبائر. هذا إذا لم يستعمله الساحر، إذا لم يكرر من ورائه الطلاسم، بعض المقولات، إذا لم يخضع له بأن يذبح لغير الله، إن فعل ذلك فهو كافر، كافر بالله. إذن فقد اتفق العلماء على أنه كبيرة بمجرد الذهاب. أما إن صدقته وعملت بما يقوله لك، فاعلم أنك قد ولجت باب الكفر والعياذ بالله تعالى. ولما التبس الحق بالباطل واختلط الحابل بالنابل، في هذا الزمان ظهر الرقاة، بعض الناس يرقون بكتاب الله وبأذكار من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم به من شيء، أنعم به من دواء وعلاج، ولكن دخل في صفوف هؤلاء الرقاة بعض الدجالين والمشعوذين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما اختلط الأمر علينا اليوم، لا بد من بيان بعض علامات السحرة الكفرة الفجرة. اعلموا معاشر المسلمين، لتكونوا حذرين من طرق أبواب هؤلاء الكافرين، أن للساحر علامات أوجز بعضها. أولا، هذا المعالج الساحر لتميزه عن الراقي، اعلم أنه يطلب اسمك، أو اسم أبيك، أو اسم أمك، أو اسم زوجتك، يطلب اسما. بمجرد أن تسمع به أنه يطلب اسما، فاعلم أنه ساحر كافر. ربما تجد بعضهم يطلب من المريض الذي يذهب إليه، يطلب منه شيئا من آثاره، كأن يقول له: دع عندي منديلك، أو دع عندي كذا، أو أي شيء، او جئني بشيء من البيت. هذا هو الساحر، انها علامات. ربما طلب من المريض ان يذبح شيئا ويعين له حيوانات، يأتيه بصفات معينة وبنعوت مقننة. وقد جاءني احدهم مرة على الساعة 11 ليلا، رأيته يلهث من الغضب، يريد استشارتي في طلاق زوجته، يريد ان يطلق زوجته. لماذا يا هذا؟ فاخرج لي سلحفاة، قال لي لقد وجدت هذه السلحفاة عند زوجتي تريد ذبحها. لماذا؟ اصيبت بعقم لا تلد، فزين لها الشيطان، شيطان الانس والجن، ان تذهب الى الساحر. وهذا والعياذ بالله لو فعلته فقد كفرت. اذا بمجرد ان يأمرك بذبح شيء من الاشياء فاعلم انه الساحر. كذلك اذا وجدته اخذ شيئا من دمه او دم غيره ويضعه على الالم الذي يوجع المريض فاعلم انه الساحر. اذا وجدته ينصحك بان تعتزل الناس مدة معينة، تعتزل الناس في غرفة لا يدخلها النور الا احيانا، فاعلم انه الساحر. اذا رأيته يوصيك وينصحك بان لا تمس الماء مدة معينة فاعلم انه الساحر. ولكي لا اتعبكم معاشر الاخوة الكرام، اهدي اليكم هذه القاعدة وتعاملوا بها جميع المعالجين لتميزوا بين السحرة الكفرة والرقاة البررة. بمجرد ان ترى العلاج قد خرج عن هذه الثلاث اشياء، اما بالقرآن العظيم، واما باذكار النبي المصطفى الامين صلى الله عليه وسلم، او وصف لبعض الاعشاب الطبية، اقول الطبية التي تذكر في كتب الطب. اذا رأيت العلاج خرج عن هذه الثلاث اشياء، كتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، او بعض الاعشاب الطبية المعروفة كالسدرة وغيرها، اذا رأيت العلاج خرج عن هذه الثلاث اشياء فاعلم انه الساحر عدو الله الكافر. واذا سألني احدكم وقائلا اذا فما هي الطرق الشرعية للعلاج من هذه الامراض وللفرار من هذا السحر وهذه الاعراض، فاطمئنه قائلا موعدنا ان شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة اللاحقة نتم ما اردنا اتمامه. الى ذلكم الحين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء